خطوة تحقيق غاياتي نسعى لها برغم المستحيلات لا لا نرضى خمولا مجدنا آتي مغامرون نحن الفرح بالآتي عزمنا جدنا للعلا نسمو حلمنا روحنا في السماء تشدو عزمنا جدنا للعلا نسمو حلمنا روحنا في السماء تشدو إن في قلبي التحدي مثل طوفاني لست أخشى الصعب إن الصعب يخشاني إن في قلبي التحدي مثل طوفاني لست أخشى الصعب إن الصعب يخشاني نبقى أخلاقنا دليل دونها نشقى فيها تبدي الحياة وجهها الأنقى ونهتدي طريق العزة الحق كلما أظلم حولنا الليل في السماء أنجما هكذا نعلو كلما أظلم حولنا الليل